بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، كالعادة نحتسب على المصلين الذين في الخلف لأنهم ينشغلون ويشغلون، وإن تعبنا أن ننصحهم نقول لا تصلون هنا، صلوا في المسجد، فهذا مكان محاضرة، إزعاج عليكم وإزعاج على الذي أيضا جاء لطلب العلم، هذا ليس مكان للصلاة. رجاء أنه ما يصلون هنا، يصلون إلا في الوقت هنا، ولا بعد ذلك يبعد عن مكان آخر، يعني من يأتي إلى مكان هو يشغل نفسه. إحنا لا نخشع في الصلاة، ولا من التعاون في أداء الصلاة. ونحن الآن اليوم بدأنا في الحسبة، اليوم نبدأ في الحسبة وهو الأمر المعروف عن المنكر، فيتأكد هذا الأمر علينا، فنحتسب عليهم، يعني رجاء لا أحد يصلي هنا، يصلون في الخلف خشوع حتى تخشعون، يعني اللي جايين متأخرين يا إخوان صلوا في الخلف مكان آخر، يعني قاعات الأخرى، لا يتهاون الواحد بالصلاة ويأتي لأنه يدخل، يعني شوف بعضهم يعني كأنه لا يسمع. ها، أنا أقول اللي في المسجد لا شك أفضل وأعظم أجر، لكن اللي جاء متأخر يروح يصلي مكان يخشع فيه. كل يوم يتغيرون، كل أسبوع يتغيرون، اللي يصلي يعرف هذا قاعة، يعني يبحث عن مكان مناسب، ما هو يصلي في هذا المكان. أعذرنا، يسمع الإزعاج وكذا؟ لا لا، ما هو معذور، لا يعني من حيث أنه أيضا ترك المسجد لا خطأ، يعني لو كان مثلا له مبرر، قد يكون مثلا موعد محاضرة والمسجد بعيد، وفعلا بعيد الآن المسجد، لكن يبحث عن مكان مناسب، ما هو يصلي هنا في مكان إزعاج عليه وعلى المصلين. نعود إلى درسنا عموما. فالأسبوع الماضي كنا نتحدث عن قضايا التي تتعلق بالدعوة، ووصلنا إلى الحسبة وقضايا التي تتعلق بالحسبة، وانتهينا من الأمور التي تتعلق بالدعوة وبأركان الدعوة. اليوم نبدأ في هذا الجانب، يعني إلى الآن ما زال الناس تتفادى تأتي إلى تصلي، نغلق الأبواب حتى لا يأتي أحد يصلي عندنا هنا، يعني أتمنى أن أحد يغلق الأبواب حتى لا يأتون، يعني يصلون هنا ولا يهتمون بصلاتهم والخشوع، ما زالوا يأتون. ها، تتابع يعني مرة لم ينقطع، لابد أن الآن بلغ الأمن والسلام أنهم يمنعون من الصلاة هنا إن شاء الله، إن هذا يعني تهاون بالصلاة وإزعاج الآخرين. اليوم نعود إلى أقول القضايا التي تتعلق بالحسبة، وطلبنا وشرحنا تعريف الحسبة لغة واصطلاحا، وقلنا أيضا الإشكال الذي عليها، ثم تحدثنا عن أركان الحسبة، المحتسب فيه والمحتسب عليه والمحتسب به، وذكرنا أمثلة على ذلك، ثم وقفنا على حكم الحسبة ومكانتها ونوعية فرضها، هذا الذي لم نشرحه. اليوم إن شاء الله نبدأ فنقول شرعت الحسبة طريقا للإرشاد والهداية والتوجيه إلى ما فيه الخير والنفع، ما في مشكلة، إلى ما فيه الخير والنفع. أغلقوا جوالاتكم لا تسوون زيي. أيضا لمنع الضرر، وقد حبب الله عباده الخير وأمرهم بأن يدعوا إليه، وكره إليهم المنكر والفسوق والعصيان ونهاهم عنه، كما أمرهم بمنع غيرهم من اقترافه، وأمرهم بالتعاون على البر والتقوى، فقال جل وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فمن باب التعاون على البر والتقوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن باب أيضا ولا تعاونوا على الإثم والعدوان أن الإنسان إذا رأى شيئا فيه ضرر أو منكر فإنه ينبغي له ديانة لله سبحانه وتعالى أن ينكر هذا المنكر ويحتسب عليه، فهذا من باب التعاون على البر والتقوى. فأيضا أمر الله سبحانه وتعالى فقال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وهذا أمر لعباده أنهم إذا رأوا المنكر أن يبادروا إلى إنكاره، وإذا رأوا ترك المعروف أن يبادروا إلى إنكاره، لأنه يبقى هو منكر في كلا الصورتين، هو منكر. الذي يقترف المحرم هو منكر، والذي يترك المعروف هو منكر. فأمرك بالمعروف ونهيك عن المحرمات هو من باب الإنكار على من وقع في هذا الخطأ. أيضا قال الله سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ثم ختم بذلك بقوله: وأولئك هم المفلحون. وأولئك هم المفلحون، فهذا فيه ثناء من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فقال: لو سمحتم يا أخوان لتصلون في الخلف، رجاء لا تصلون هنا ليقام الآن. يا أخي لا تصلي هنا يا أخي، والله تسببنا إزعاج ونحن نزعجك، هذه صلاة يا أخي، روح ابعد عن مكان آخر لو سمحت. قلت واحد منكم يتطوع بس يكلم رجال الأمن يأتون بس يقفون هنا شوي اللي يمنعونهم، يعني تهاون من اللي تروح شفيه في تحت في الأسفل أحد رجال الأمن، قل له يعني تأذينا يعني، وهم تهاون منهم إنهم يمنعون بس أحد يصلي هنا تكون. يعني شوف مع كل هذا كل شوي يجيك واحد يقيمون يجلسون يقرؤون يرفعون صوتهم ولا همها الصلاة، لأن المكان غير مهيئ، ما هو يعني ما في خشوع، ما يهتم. فبعد ذلك نتحدث عن الحكم التكليفي، هل الحسبة أو الأمر بالمعروف واجبة أم أنها مستحبة؟ هل هي فرض عين أم فرض كفاية؟ هذا ما سيكون اليوم الحديث عنه، وباختصار إن شاء الله أنا لن أطيل عليكم حتى لا أخذ أكثر من قضية تتعلق بالحسبة ونعرف ما فيها من معلومات، وهي تمهد لنا بإذن الله لمعرفة ماذا نقصد بالحسبة والاحتساب. هنا يقول في الكتاب الذي كتبته أو مكتوب بين أيديكم وهو ترونه الآن على الشاشة: الحسبة واجبة في الجملة من حيث هي، يعني واجب بشكل عام عندما ننظر نقول الأمر المعروف والنهي عن المنكر أو الحسبة هي واجبة، هي واجبة. أما إذا نظرنا إلى متعلقها يعني التي تتعلق به من منكرات أو معروف، فهنا يتغير الأمر. إن كان هذا الذي مثلا ارتكب محرما كبيرا من الكبائر أو ترك فرضا من الفرائض، فهنا يصبح الوجوب آكد في بناء على هذا المتعلق. وإن كان يتعلق بأمر مندوب أو مستحب، كان مثلا إنسان توضأ الوضوء مثلا وقصر في بعض السنن، قصر في بعض السنن، فيصبح هنا الحكم بالنسبة للإنكار أو الأمر بالمعروف مندوب. مثلا إنسان لم يقرأ دعاء الاستفتاح وأنت سمعته قال: الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، فبعد أن فرغ من الصلاة هنا لما تنصح وتقول له: يا أخي هناك دعاء الاستفتاح والتعوذ من الشيطان الرجيم سنة، إنكارك هذا أو أمرك بالمعروف في هذه الحالة حكمه عليك مندوب يعني مستحب سنة، إن فعلته تؤجر عليه، لكن ليس كمن رأيت إنسان مثلا في حالة هذه اللي في الخلف الآن يصلي. ونحن نعرف أن من شروط الصلاة طمأنينة، مو بعد ركن، يعني أعظم من شروط صحة الصلاة الطمأنينة. وهذا الذي ما يصلي في الخلف هل يحقق هذا الشرط طمأنينة في مثل ونحن نتحدث معكم؟ ما يحقق هذا الشرط، فأصبح إنكارنا عليه الآن فرض، لا مجال لنا، ينبغي أن ننكر عليه، نمنع مثل ما جاءت الجماعة الأخيرة منعتهم، يعني أصبح في حقنا نحن كجماعة الآن فرض علينا، إذا قام به أحدنا طبعا سقط على الباقي. فقمت بها أنا بحكم أنني قريب من لاقطة الصوت وأستطيع أن أسمعه، فأصبح في حقكم الآن سقط عنكم، لأنه فرض كفاية متى ما قام به البعض سقط عن الباقين، فقمت به قبل قليل فسقط عنكم. هذا مثال حي وواقعي للحكم في فرضية أو وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان يتعلق بأمر واجب أو منكر. نفرض مثلا رأينا شخص يشرب الخمر، فماذا نقول حكم الإنكار هنا؟ سنة؟ واجب، واجب، وأن يتأكد، لأنه يتعلق بكبيرة من الكبائر، لا بد من إنكارها. حتى هذا فيما يتعلق بالمندوب، عندما يفعل الإنسان أيضا شيء مكروه. أعطوني مثال شيء مكروه. نعم، مع أنه يجوز، يعني مو بيكره بل يجوز. لا، أبغى شيء مكروه، حكمه مكروه، يعني على القول الراجح. طبعا هناك من يقول أنه مكروه شرب الماء، لكن الصحيح أنه جائز هذا وليس بمكروه. النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما، لا يمكن أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم شيء مكروه. بل حكمها واجبة، تحية المسجد واجبة. نعم نعم، المشي بحذاء واحدة، إما أن يخلعها وإما أن يلبس ثنتين، فهنا مكروه. لو رأيت إنسان يمشي ب... مع أن بعضهم النهي يقول يقتضي التحريم، وهو يقول هنا حرام بعضهم، لأنه يعني قلناها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، والنهي دائما يقتضي التحريم. وهذه يمكن قد تكون درستم في الفقه وصول الفقه في مقرر أن النهي يقتضي التحريم، لكن على رأي من يرى أن هذا مكروه نقول لو تركته لا تأثم، يصبح حكم الأمر هنا أو النهي مندوب مسنون، إن فعلته فأنت تؤجر عليه، وإن تركته لا تأثم. لكن عندما تعلق بكبيرة أو بذنب عظيم أصبح الحكم واجب. طيب، نبغى مثال الآن. نحن نقول قد يترتب عليه من المفسدة ما يجعل الإقدام عليها داخلا في المحذور المنهي عنه فتكون حراما، يعني نقول الحسبة قد تكون أحيانا حرام، تحتسب حرام تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، صدقون ولا لا؟ في حالات نقول أن الاحتساب فيها والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يصبح حراما، حكمه عليك حرام أنك تأمر. ونقول لكم يترتب عليها مفسدة أعظم من فعلها. نعم، ممكن تأخذ اللاقطة مدها له، خلها يصير مشاركة حتى اللي يكونوا معنا يتابعون يستفيدون من هذا الحوار. إذا كان في إنكار المنكر، منكر يترتب، أعطني مثال، أنا أبغاكم تساعدوني الآن في استحضار أمثلة نقول أن هذا منكر لكن قد يترتب عليه ما هو أشد منه فيصبح حراما هنا الإنكار لما يترتب عليه من مفسدة. أيوة، كيف؟ خذ اللقطة، أحسنت. كيف في حالة الغضب؟ في حالة الغضب إذا كنت تنصحها في حالة الغضب تقول مثل كلمة تقول لا إله إلا الله يا شيخ، قل لا إله إلا الله، ممكن أنا مع الزعل ومع الضغط كذا ينطق بكلمة غير هذه. هذا يعني قصدك في الحديث، لكن هنا لما شخص إنسان يكون قد يكون في حالة غضب، فأنت الآن قد تؤخر. مثلا نفرض إنسان يجلد غلاما له أو خادما عنده يضرب، هذا منكر وواجب أنك تنكر هذا المنكر، لكن تعرف أنه في حالة هيجان قد يقتل هذا الغلام، معه آلة حادة وأنه يحتاج من يهديه، أنك لو أنكرت عليه قد تعرف أنه قد يقتل هذا الرجل الذي أمامه، فيصبح الآن الإنكار في حكمك أو في حكمه في هذه الحالة حرام عليك، لا تنكر في هذه اللحظة، ومعناه أن يتوقف لأنه تعلم بأنه قد يقتل هذا الشخص. أو إنسان مثلا تعرفه أنه لا، مثلا في صلاة وترك أمرا في الصلاة، لأن قد تقول تذكر بعض الناس، يعني ممكن تقول له في الصلاة لا تفعل هذا وهو يصلي، لكن تعرف أنه لو قلت له لا قطع الصلاة وأفسد صلاته، فتنتظر حتى يفرغ من الصلاة، فيصبح لأن الإنكار هنا في هذه الآلة حرام عليك. ليه؟ لأنه يترتب عليه مفسدة، لأنك لو قلت له مثلا نفرض أنه أرخى يديه حال الصلاة أثناء القيام، لم يضع يديه على الصدر، تجد يقول حط يديك على صدرك، تقل لا السنة هكذا، ثم ستعرف أنه جاهل أنه قد يفعل هذا ويقطع صلاته ويفسد صلاته، فيصبحون الحكم عليك حرام لأنك أنت الآن تأمره بسنة وحكمه أيضا سنة، لكن يترتب عليه محرم وهو إفساد الصلاة وقطعها من غير سبب مشروع، فأصبح الحكم هنا في هذه اللحظة حرام عليك. مثلا الشخص سلم على من بجواره أو قال لمن بجواره أحضر لي كذا وضع المصحف هناك وتكلم معه مثلا، فأنت عندما الآن هذا يفعل خطأ أليس كذلك؟ من مس الحصى فقد لغى اليوم الجمعة وهو الإمام يخطب، فقال العلماء أنه حتى لا يرد عليه السلام ولا ينكر عليه إذا فعل شيء، إنما هذا من مسؤولية الإمام، فهنا لو أنكرت يصبح عليك الإنكار هنا إيش؟ حرام، يترتب عليك مفسدة أنك أبطلت صلاتك وحدث اللغو في الصلاة، صلاة الجمعة، لأنك الخطبة هي جزء من الصلاة، فأنت الآن ارتكبت محظورا أشد من هذا الذي أيضا هو وقع فيه، أنت أردت أن تأمر بشيء فوقعت في ما هو مفسد. هذه يعني من صور الحسبة إذا كانت أو الأمر المعروف عن المنكر يكون محرم في حكم في حق الإنسان، تكون محرمة في حق الإنسان. في أحد يستطيع يذكر لي أيضا مثال؟ في أحد عنده مثال؟ من وضح الآن وضح لكم، ولكن قس عليها هذه الأمثلة، ودائما كن فطنا إذا ترتب على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرام أو منكر أشد منه فلا تنكر، لكن لا يجعل الإنسان هذا حجة. بعض الناس يعني يبحث عن الحجج والمداخل حتى يتهرب من المسؤولية، فتجده مثلا قد لا ينكر لا منكر ولا يأمر بالمعروف، دائما يقول والله ما أبغى ترتب مفسدة أو ما أريد أنه يحصل شر ولا لا أريد أتدخل في أحد ولا غير من ذلك من الأمور، والله لا أخشى أنه يفعل كذا. لا، هي لم بغل يكون في بعد نظر تحليل، معرفة بالشخص، معرفة بأحواله، معرفة حتى نصبح نقول فيه الإنكار هنا محرم، وإلا ابتداء هو يجب عليك واحذر من هذه المداخل الشيطانية التي قد تأتي للإنسان وتصرفه عن الأمر بالمعروف أو عن النهي عن المنكر بحجة أنه لا يريد أن يترتب مفسدة أكبر من هذه المفسدة التي يراها أمامه. أنت الآن ابتداء يجب عليك، لكن نحن نقول إذا كنت صاحب نظر وبخص لهذا الأمر واطلاع على صاحب هذا المنكر وتعرف فعلا عن يقين بأنه سيترتب عليه منكر أشد منه، في هذه الحالة نقول نعم لك في هذه الحالة أن تتأخر، ليس إنهان، يبقى الأمر المعروف والنهي عن المنكر في حقك واجب، لكن تؤخره إلى أن تزول هذه الموانع، إلى أن تزول هذه الموانع، كان يكون في حالة الغضب أو في حالة الجهل أو في حالة في أثناء الصلاة أو إلى أن تزول تنتهي الصلاة أو نعم. خذ اللاقطة. الله يحسن إليك. بعض الناس ترى في السوق يعني مع عائلته لكن تشوف فيها تبرج وكذا، لو نصحته كذا ما يقبل، بالحالة هذه تترك النصيحة وكذا لأنه لا يقبل. نعم. ستأتي الآن بعد قليل من الشبه التي تثار على الحسبة أن الناس لا يقبلون، ما دام الناس لا يقبلون شو لنا أمر المعروف، سنذكرها الآن بعد قليل ونرد عليها حتى يأتيها الترتيب، لكن هذه من الشبهات التي تثار على الحسبة وعلى الأمر المعروف والنهي عن المنكر أن الناس لا يستجيبون، فلماذا إذا نأمر وننهى؟ سنجيب عليه بعد قليل إن شاء الله. طيب، الحكمة من مشروعية الحسبة، في أحد عنده شيء؟ سمعت أتكلم؟ نعم، خذ اللاقطة أعطيها بس، لا لأنهم يذكرون الإخوان لا بد من استخدامها، لأن معنا مئات الناس أحيانا يعني ألوف. طيب. يدخل في هذا الشيخ الإنكار على الكفار مثلا أو تركهم أو يعني سب آلهتهم وشيء في معرض الجدل؟ أحسنت، هذا مثال علشان ما يسبون الله سبحانه وتعالى أو يسبون الدين أو النبي عليه الصلاة والسلام. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغيره. فهنا لو سببت هذه الآلهة وهي منكر لكن تعرف أنه سيترتب عليه أنه يسب الله جل وعلا لكفره ولجهله وحمقه، فيصبح هذه الحالة الحكم حرام في إنكار هذا المنكر. وهذا مثال مع الآية. جيد، جزاك الله خير. نعم. هل ينكر ننكر على الكفار في أثناء العمل؟ هل ينكر إيش؟ ننكر عليهم إذا في العمل مثلا، ننكر عليهم على الكفار. نعم، إذا رأيت منكر منها أنكر عليه. نعم، يعني كمثل مثال على إذا كان بينهم يعني مثل إيش؟ عطني من مثلا في المستشفى اختلاط وحدهم مثلا، هو شوف أو متبرجة. نعم، يعني قد تكون أوضح صورة، قد تكون المرأة متبرجة مثلا، فالتبرج هنا يعني يكون تظهر بعض عوراتها، شيئا من مفاتنها، فهنا تنكر عليها ولو كانت كافرة، لأنها مأمورة بأن تلتزم الآداب ولا تخدش حياء المسلمين وتضرهم بفتنتها، تبقى هي لها ضرر على المسلم، فيقال لها اتقي الله، واحتمال لا تعرف اتقي الله، يقال لها لا تفعلي هذا، ممنوع، لا هذا لا يسمح به عندنا، طبعا ولو معناه بقوة ولا عنف، طبعا يبين لها إن كانت جاهلة خاصة، يقال لها أن المسلم هنا له مشاعر ودينه يمنع من النظر إلى مفاتن المرأة، فينبغي تحترم هذه البلاد وأنت تعمل هذه البلاد ولها هذه أنظمتها، ويبين لها بالحسنى يعني، إلا إذا كانت مكابرة معاندة فهنا ينتقل، وهنا ستأتي درجات الحسبة، ونشرنا إلى شيء منها في الأسبوع الماضي بالقلب ثم اللسان ثم اليد، ولعل إن شاء الله يأتي أيضا مزيد من التفصيل لها، لكن نحن نقول ينكر عليها لكن بحسب حالها، إن كانت جاهلة بالرفق واللين، إن كانت معاندة ومكابرة بالصوت والزجر، إن كانت مثلا أيضا أصرت ممكن أيضا يقبض عليها ويتخذ بحقها الإجراء النظامي الذي هو يفعل مع أمثال هؤلاء، وهناك أنظمة توضح يعني صلاحيات المحتسب في اتخاذ الإجراء مع مثل هذه العينة من النساء وفق الواجب الشرعي تجاه هذه المنكرات فيتخذها المحتسب طبعا. وهذا استخدام اليد أو القبض أو الحبس أو الضرب غير ذلك من أمور هي دائما من صلاحيات المحتسب الرسمي، من صلاحيات المحتسب الرسمي. المحتسب المتطوع في الغالب في تعامله مع سائر الناس ليس أقصى حد قد يصل إليه هو مثلا الصوت، اللي هو أنه يعني ينكر بلسانه، في حالات يجوز لها أو يسمح له أن يستخدم اليد كأن يكون الوالد والأب، فهذا له أن يستخدم اليد مع أبنائه أو مع من هم تحت مسؤوليته، هذه من صلاحياته وإن كان هو متطوع في هذه الحالة أو ليس محتسب رسمي، كان يكون مثلا في إدارة أو في شركة من الشركات وهو مديرها أو صاحبها، فله صلاحيات أنه يتخذ إجراءات عملية بالإيقاف بالخصم يعني زيادة على الزجر بالصوت بالمنع، إن هذا لا يجوز لا ينبغي، قد يتخذ إجراءات وهذه من صلاحياته لأن هذه من مسؤولياته، لكن بشكل عام ما بعد اللسان في الغالب أنه من صلاحيات المحتسب الرسمي، والمحتسب المتطوع تبقى هناك حالات خاصة يستخدم فيها ما هو أعلى من الإنكار باللسان. طبعا هنا الحكمة من مشروعية الحسبة وهي قضية مهمة جدا، وهو لماذا شرع الله سبحانه وتعالى هذه الحسبة، ولماذا شرع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولماذا أمر به، بل بعض العلماء عد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الركن السادس من أركان الإسلام. وش هي أركان الإسلام؟ كم؟ خمس، اللي هي شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت الحرام، هذه الخمسة الأركان. بعضهم قال هناك ركن سادس دلت عليه النصوص الأخرى في أهميته وفي وجوبه، وهي الأمر المعروف أو الحسبة، هي الركن السادس من أركان الإسلام. ولكن الصحيح من أركان الإسلام خمسة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الحسبة هي عمود من أعمدة الدين وركن من أركانه لا شك في ذلك لأهميتها. فمن الأمور التي دلت على مشروعية الحسبة وعلى التأكيد على أهميتها الآية التي ذكرناها قبل قليل، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فجعل الله سبحانه وتعالى الفلاح والفوز والنجاة لهؤلاء الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أيضا قوله سبحانه وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء وبعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. إذن بعضهم أولياء بعض وصفهم بالمؤمنين وبالمؤمنات، ثم أيضا قال بعضهم أولياء بعض. هذه الولاية تقتضي منهم أن وهذا الإيمان أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، فجعلها من صفات الإيمان، كما أن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم من صفات المؤمنين والمؤمنات. أيضا مما يؤكد على مشروعية الحسبة الحديث المشهور المعروف الذي شبه فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحسبة والأمر المعروف والنهي عن المنكر والأخذ على يد المخطئ بقوم في سفينة، فكان قوم في أعلاها وقوم في أسفلها، فكان الذين في أعلى السفينة إذا أرادوا أو الذين في أسفل السفينة إذا أرادوا أن يأخذوا الماء صعدوا، فقالوا لو خرقنا خرقا يصير الماء يطلع علينا ونأخذ الماء مباشرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان الذين في الأعلى نأخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا، اللي فوق واللي تحت ما غرقت فيهم السفينة، وإن تركوهم هلكوا جميعا، اللي تحت واللي فوق تركوهم على خرق معنوم، ما خرقوا اللي فوق، اللي خرق واحد أو اثنين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الحياة الدنيا والمجتمع كسفينة، فهذه الخروق إنما هي من أصحاب المنكرات إذا تجرأوا وأصبحوا يفعلون المنكرات ولا ينكر عليهم ويمنعون، عند ذلك يغرق هؤلاء الذين خرقوا ومن معهم يعيش في المجتمع. وهذا كناية عن العذاب الذي ينزل من الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة التي تترك الأمر المعروف وتنهى عن المنكر، كما نزل على بني إسرائيل عندما لعنوا. لماذا لعنوا؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، كانوا لا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لا يقيمون هذه الشعيرة، لا يقيمون هذه الحسبة الواجبة عليهم، فتعرضوا للعنة من الله سبحانه وتعالى. ولاية الحسبة نوعان كما جاء في كتب بعض أهل العلم، كما جاء في بعض كتب أهل العلم قال ولاية أصلية مستحدثة من الشرع وولاية مستمدة، وهي الولاية التي يستمدها من عهد إليه في ذلك من الخليفة أو الأمير وهو المحتسب. يعني الأولى الأصلية المستحدثة من الشرع هي ما نسميه بالمحتسب المتطوع، وهو من قول الله سبحانه وتعالى ولتكن منكم من رأى منكم منكرا فليغيره، يعني كأي واحد يرى كلنا نرى ونسمع، هذه هي الولاية التي أصلية التي هي للجميع مستحدثة من الشرع، أمر بها من الله سبحانه وتعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم، هم الذين أمروا بهذه الحسبة، هم الذين أمروا بهذا الأمر وجعلوه واجب في حق الأمة أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وأنه متى ما رأى الإنسان منكرا فالوجوب في حقه يتأكد عليه. هذه هي الولاية الأصلية الأولى، وهناك ولاية مستمدة يعني جاءت من خلال صلاحيات أعطيت له، يعني استمدها أي أخذها من غيره. من وين أخذها؟ أخذها من الخليفة أو الأمير أو الملك أو الرئيس أو إلى غير ذلك من المسميات الذي جعل له أعوان، لأن الخليفة مطالب في نصوص الشرعية أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يعني عليه مسؤولية أمام الله جل وعلا أنه إذا رأى منكرا ينكره، وإذا ما رأى معروفا ترك يأمر به، وأنه له من الصلاحيات والقوة بإنزال العقوبة بمعاقبة الناس بحبسهم، له الأمير أو ولي الأمر أو الخليفة أو الملك له من الصلاحيات أنه يفعل ما في مصلحة للأمة وينزل العقاب ويعاقب ويجلد ويضرب. تعرفون درة عمر رضي الله عنه كمثال من الأمثلة المشهورة، سمعتم بها ولا ما سمعتم؟ كان عمر رضي الله عنه اشتهر بدرة يحملها معه متى ما رأى إنسانا ارتكب منكرا علاه بالدرة ضربه بهذه العصا التي معه. من ذلك يعني من القصة المشهورة للرجل الذي عدم ما أدري عن صحة هذه الرواية ولكن هي من القصص المشهورة أنه رأى رجلا في مشيته تمايل وضعف وتكسر فأمره أن يمشي مستقيما معتدلا فقال لا أستطيع فعلاه بالدرة ضربه بهذه العصا فمشى مستقيما ثم التفت وقال رحمك الله يا أمير المؤمنين لقد كان بي شيطان فأخرجته. وفعلا كان فيه يعني لأن هذا مرض فلما جاءت هذه الدرة من هذا الرجل الصالح المؤمن طرد هذا الشيطان وجعل هذا الإنسان يسير مستقيما معتدلا. أما هذا التمايل والتكسر فهو ولي الأمر. هناك عمر رضي الله عنه كمثال يعني الواقع أيضا في أمثلة كثيرة جعل هناك ولاة يعني تولوا ولاية الحسبة يذهبون إلى السوق ويحتسبون على أهل السوق إذا رأوا غشا أو تدليسا أو تبرجا أو منكرا من المنكرات من الولاية من أعطاهم هذه الولاية أنهم رسل عمر وهو ما يسمى بالمحتسب الرسمي. الآن مثلا هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر ولايتهم ولاية مستمدة ولا ولاية أصلية؟ ها؟ عملهم مستمدة لأن الولاية الأصلية كلنا نشارك فيها لكن عندهم هم زيادة لأن أصبح يسمى رجل الهيئة ورجل الحسبة وهي ولاية مستمدة أعطاهم إياها ولي الأمر وهو الملك في هذه البلاد جعل لهذا الجهاز ولأتباعه من الصلاحيات ومن بيت المال وجعل لهم الأنظمة وأمدهم بالأجهزة التي من خلالها ينكرون المنكرات ويأمرون بالمعروف. هو ولايتهم إذن هي ولاية مستمدة ولاية مستمدة مقارنة الحسبة بالولايات الأخرى مقارنة الحسبة بالولايات الأخرى. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى وجميع الولايات الإسلامية إنما مقصودها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني يقول جميع الولايات الإسلامية من الخلافة الإمارة الملك ليعلى الإمام العظمى اللي تسمى إلى ما دون ذلك من ولايات صغيرة يشكلها ولي الأمر بحسب الحاجة بحسب الواقع من وزارات من إدارات من رئاسات من دواوين إلى غير ذلك. يقول إنما مقصودها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا مقصود هذه الولايات في الحقيقة. وعندما تتأمل في الواقع وتنظر في الولايات فمثلا في العصر الحاضر من المسميات مثلا البلديات البلدية ما هو عملهم في الحقيقة؟ لا ليس فقط النظافة لكن جانب كبير من أعمالهم هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا رأوا مثلا إنسان يرمي نفايات الطريق احتسبوا عليه لأن هذا منكر. إنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول إماطة الأذى عن الطريق صدقة وهو أعظم من يعني صور الأمر المعروف. أنك عندما نقول ليس لا ترمي بل الواجب عليك أنك إذا رأيت أذى في الطريق أن تميط هذا الأذى. وهذه من الصور والأخلاق الإسلامية التي غفل عنها كثير من الناس ليس كذلك؟ يعني تجد بعض الناس يتهاون ويرمي النفايات في الطريق. نحن نقول له ليس أنت منهي عن رمي النفايات بل مطلوب منك شرعا إذا مررت بأذى في الطريق أن تميطه عن الطريق. وبعض الناس ما شاء الله قد يفتح السيارة وواقف عند الإشارة ولا يستحي لا من الله ولا من خلقه ويرمي بعلبة المشروبات ولا قارورة الموية ولا المنديل ولا يستحي. وهذا من قلة الأدب ومن سوء الخلق. الإسلام ما أمر بهذا. دع هذه النفايات مثلا هذا استطراد لأنه فعلا معاناة الواقع. دع هذه النفايات في سيارتك ومتى ما وصلت عند برميل أو خزان النفايات وعافيه أو ضع معك في السيارة كيسة تجمع في هذه النفايات. أما أنك ترميها في الطريق أين أنت من خلق الإسلام الذي أمرك بإماطة الأذى أنك تقف وتزيل هذا الأذى. ونحن في بعد عن أخلاقنا وعن ديننا، وهذه من صورها التي المجتمع. فالبلديات متى ما رأوا هذا فإنه يعطيك غرامة كم؟ 200 ريال. ونتمنى أنه يطبق هذا الأمر. هو الآن محتسب، وهذه هي الاحتساب، هذا الأمر المعروف نهي عن المنكر، هذا عملهم. يا ليته والله، ونتمنى ونسعد ونفخر بأننا نرى حالات يعاقب فيها من يخطئ، لأن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. كم يسمع من مرة إماطة الأذى عن الطريق صدقة؟ كم يسمع؟ قد بعضنا مثلا الآن يسمع ويخرج الآن ويرمي النفايات، ما ينفع به بعض الناس إلا هذا السلطان، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا يعني من أسباب مشروعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضا أن الناس لا يرتدعون إلا بأمر ونهي. بعض الناس لازم تقوده، لازم تطق على رأسه تقول اصحى يا نايم، هذا هو الطريق، فينتبه، وإلا أن تركته لا ينتبه. قال الله، قال نبيه صلى الله عليه وسلم، لا يعي، لا يشعر. فجاءت هذه المقولة، إن الله يزع بالقرآن ما لا يزع بالسلطان، إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. يعني السلطان قد أحيانا يزرع ويثمر عمله من أخلاق أو آداب أو إقلاع لبعض المنكرات ما لا يفعله القرآن الكريم، مع ضعاف النفوس طبعا هذا يكون. وإلى مع المؤمن لا شك أن الله جل وعلا والقرآن يفعل معه أعظم مما يفعله السلطان، فهو لا يخاف إلا من الله ويخشى الله حق الخشية. لكن جاءت هذه المقولة لبيان أنه مع بعض الأشخاص من ضعاف الإيمان من سيء الخلق لا ينفع معهم إلا السلطان، وهي الولاية التي قال عنها شيخ الإسلام ابن تيمية أن جميع الولايات الإسلامية إنما مقصودها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سواء في ذلك ولاية الحرب الكبرى للإمامة مثل نيابة السلطنة، والصغرى مثل ولاية الشرطة وولاية الحكم أو ولاية المال، ولايات الدواوين المالية، ولاية الحسبة، يعني ضرب أمثلة، وهي الآن التي موجودة عندنا مثل مدير الشرطة أو رجال الشرطة أو رجال المرور. وهؤلاء مثلا رجل المرور عندما يرى إنسان يقطع الإشارة فهو الآن عنده صلاحية ليست عند مثلا رجال الهيئة، الناس يخافون منها أكثر ما يخافون من الهيئة في هذا الجانب، لأن عنده ولاية من ولي الأمر أنه يقول أنت يا رجل المرور إذا رأيت من ارتكب هذه المخالفة فعليك أن تحتسب عليه وتعطيه من الغرامة أو تقبض عليه وتدخله السجن أو تسحب سيارته وترسلها إلى الحجز إلى غير ذلك من من من من صور الاحتساب، وهو احتساب وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. ومثلا وزارة الصحة عندما قطاع المراقبة المطاعم فهم يذهبون إلى المطاعم كما هو موجود عند البلديات وينظرون إلى الرقابة الصحية، فإذا رأوا شخصا قد غش أو دس أو لم يراعي القواعد الطبية والصحية ينكر عليه. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى السوق فرأى صاحب الطعام جعل المبلول في أسفل الكيس، أسفل سرة الطعام، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هذا غش وتدليس من ما يفعل بعض أصحاب المطاعم، يجيب مثلا الأكل الجديد أو المنظر الجيد أو مثلا يبيع التمر أو يبيع شيء يجعله فوق الجيد وفي أسفله الرديء أو الصغير أو الذي هو أقل منه أو الفاسد، وهذا من الغش. وهؤلاء لهم أيضا أشخاص في النظام الحديث من يحتسب عليهم، ليس فقط هو رجل هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر أو في الرئاسة العامة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، بل هؤلاء الأخر من ولايات المرور والشرطة والبلديات ووزارة الصحة وديوان المراقبة، وحتى ديوان المراقبة من وقس عليها، لا تكاد تجد ولاية من الولايات إلا وفيها صورة الأمر المعروف والنهي عن المنكر. ثم بدأت الآن المقارنة بين الحسبة وبعض الولايات التي موجودة مثل ولاية القضاء، وأنا لن أطيل فيها لأنها ليس المهم أن نعرف بهذه الفروقات بدقة، إنما هو المقصود أننا أيضا نأخذ لمحة موجزة عن هذا الأمر. فمثلا الحسبة تختلف عن ولاية القضاء من وجهين، ومقصورة عنها من وجهين، وزائد عليها من وجهين، يعني كم الفروقات صارت؟ ستة نقاط كلها تبين، فيوافق في جواز الاستعداء وسماع الدعوة، يعني للمحتسب أن يستعدي بأنه يأتي لشخص ويقيم عليه الادعاء بأنه فعل ويحيل قضيته إلى المحكمة، وأيضا يسمع من الدعوة التي تقام. أن يجي شخص يقول له والله أنا رأيت هذا، هذا فعل كذا، يقول له هذا أخطأ، يعني له هذا الحق ويشترك مع القضاة في هذا الجانب. قد يكون هذا في السابق، لكن الآن قد تختلف من بعض الولايات أحيانا، أو مثلا قد يرى ولي الأمر المصلحة ويسقط بعض هذه الجوانب ويجعلها مقصورة بس فقط على القضاة. دعوة المستعدة عليه من حقوق الآدميين في 3 أنواع فقط: في النجش والتطفيف، في كيل أو وزن. يعني ذكروا بأنه من الأشياء التي يسمع فيها اللي هو المحتسب، ليس في كل دعوة بل في النجش، وهو إيش النجش؟ بيع النجش. يزيدهما لن يشتري، وهو لن يشتري. أو التطفيف، وش يقصد بالتطفيف؟ ويل للمطففين، وش معناها؟ زيادة في الكيل، وهو غير صحيح، يعني يغش. في كيل أو وزن، سواء يعني حجم أو ثقل وزن. والثاني الغش والتدليس في بيع أو ثمن، أنا من رأيي أن هذا أيضا نتجاوزه، لأنه ليس المقصود هو التفصيل به، تأخذونه في الفقه. ويوافق، والوجه الثاني الذي يوافق فيه، إلزام المدعى عليه الخروج من الحق المدعى به. يعني ما يرى إنسان قد ظلم شخصا ويسمع منه الإعلام أنه ظلم، فيقول له أخرج من هذا الظلم، أقلع عن هذا الظلم، ارتفع عن هذا الظلم، فله حق أن يلزم. مثلا يرى إنسان اغتصب مالا ويثبت له بأنه هو اغتصبه، فيقول له دع هذا المال، أو دع هذه الدابة، أو اترك هذا البيت، أو دع هذه الآنية، هي لفلان بعد أن ثبت إليه، فله هذا الحق. من الأوجه التي فيها زائدان، طبعا أذكر أمثلة ممكن تقرؤونها، وليست أنا أقول أؤكد على هذه القضية، أنها يعني ليس لازم أن نعرف هذا التفصيل بهذه الدقة، هو مكتوب عندكم المذكرة وليس يعني ضروري. الوجهان زائدان على الأحكام: فتعرضه الوجوه المعروف والمنكر وإن لم ينهى إليه بخلاف القاضي. يعني المحتسب، هذه نقطة مهمة، القاضي ما يجلس في مكانه والناس يأتونه، لكن المحتسب، وهذا اللي يزيد فيها المحتسب على القاضي، أنه له أن يذهب إلى السوق ويتفقد، أو يذهب إلى الطريق ويتفقد، أو يذهب إلى بعض الأماكن التي يبلغه عنها شيء أو يشك بأن فيها شيء، أو شم رائحة أو إلى غير ذلك، هذا للمحتسب. القاضي لا، القاضي لا ينظر إلا في قضية رفعت إليه أو وصلت إليه. فهذا من الجوانب التي اختلف فيها المحتسب عن القاضي، يعني زيادة، وهذا هو الذي يهمنا. وله من السلطة والحماية في المنكرات ما ليس القضاة. يعني أيضا القاضي لا ينزل العقوبة أحيانا، إنما يقول شارب الخمر يجلد، القاتل يقتل، والذي ينفذ القتل أو الجلد أو إلى غير ذلك هو الأمير أو صاحب الشرطة أو من وكل له هذا الأمر. لكن المحتسب من صلاحياته أنه ينزل بعض العقوبات، كان يرى مثلا قبرا مرتفعا فيسوي هذا القبر. القاضي لو رفعت القضية يقول نحن نأمر بتسوية هذا القبر لأن هذا لا يجوز شرعا، فتأتي الجهات الشرطة أو الإمارة أو أعوان السلطان فينفذون أمر القاضي، يعني رفعت له القضية. أما المحتسب متى ما وقف على المنكر فإنه لا ينتظر إلا أن يصدر قاضي حكما فينفذه غيره، بل من صلاحياته أنه ينزل بعض هذه العقوبات بحسب ما شرع له منها. وهذا المهم في أوجه الاختلاف ما بين ولاية القضاء وولاية الحسبة، أنها له إيش يا أخوة، من يعيد معي؟ له إيش؟ أن ينظر في المنكرات. ما شكلكم ما ركزتوا معي؟ يعني يختلف عن القاضي، قاضي ما له إلا ينظر فقط، يجلس وما تمر بعد القضية يحكم فيها. لكن المحتسب بس يجلس؟ لا، بل ينبغي أن يذهب، وهذه زيادة على القاضي. شرع المطالب بأنه يذهب ويتحسس، ومعناه يتجسس، لا، تبقى في الفرق بين التجسس وما بين التحسس بناء على نزوله إلى الأسواق، إلى بعض الأماكن التي قد يصله خبر عنها، أو يعرف أنه يكثر فيها المنكرات، أو يتوقع، أو يشم رائحة فيتحرى، إلى غير ذلك من الأمور التي تستدعي منه مثل هذه الأعمال. فهو زاد من هذا الجانب على القاضي. ما هو الجانب الثاني؟ ها؟ هل أعطوش الجانب الثاني اللي يختلف فيه عن القاضي كمثال من الولايات؟ قلنا له أنه ينزل بعض العقوبات، له أن ينزل بعض العقوبات، وليس هذا للقاضي. القاضي فقط يحكم لكن ما يعاقب، ليس يجب عليه أن يأخذ يجلد اللي حكم عليه بجلده، أو أنه يزيل القبر كمثال، أو إنما هو ترفع له القضية فيصدر الحكم فيها، تقول حكم الله سبحانه وتعالى في هذه القضية، أو الشرع حكم الشرع في هذه القضية كذا وكذا. لكن المحتسب له من صلاحياته أنه يزيل المنكر، قد يضرب، قد يسجن أحيانا، معناه مثل هذه الصلاحيات الآن نظمت وجعلت من كلها من حق ولي الأمر بناء على حكم قاضي، بناء على حكم قاضي. يعني الآن تغير الوضع فأصبح هذا ليس من صلاحيات المحتسب، إنما هو المقصود الولاية من حيث نشاته. كان من صلاحياته أنه ينزل بعض العقوبات. لا، المدعي العام أيضا ما ينزل عقوبات. المدعي العام يرفع القضية أو تأتي القضية فيدعي على هذا الشخص، يمثل ولي الأمر أمام القاضي ويقول أن هذا مجرم وارتكب هذا الجرم وينبغي أن يعاقب أشد العقوبات، وإن الله سبحانه وتعالى قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، وهذا فعل، ويثبت أمام القاضي بأنه فعل هذا الجرم، فهو يدعي، هو يسمى المدعي العام. لا، هو الآن إنما يذهب إلى الأسواق، المدعي العام ما ينزل إلى الأسواق. هذه من أوجه الخلاف ما بين المدعي، يعني حين تذكر لو أردنا نذكر كل الولايات رأينا أن فيها المدعي العام هو مطالب أنه ينزل إلى الأسواق، وليس هذا من حقه، إنما هو يجلس في مكتبه متى ما وصلت له القضية من الشرطة، ذهب إليها ليتحقق. جاء المدعي الآن يقول من فعل هذا، كيف فعل هذا، بما أنت اللي قبضت تحقق معه، ثبتت لها القضية متكاملة بأن هذا الشخص فعل هذا الجرم، أحال إلى القاضي ويقف أمام القاضي نيابة عن ولي الأمر ويطالب بإنزال العقوبة عليه، ويأتي المحامي الذي أيضا يدرس القضية ويقول لا، هو لم يفعل، هو له كذا، لا أخطأتم في هذا الجانب، هو جاهل وصغير وسفيه، ويبدأ يذكر المبررات أمام القاضي لكي لا ينزل عليه العقوبة. يعني لا عندنا قاضي، هذا يعني من الولايات كمثال، وهو ليس موجود في الدرس، لكن عموما من باب الاستطراد حتى لا يفهم بعض من ليس هو معنا أن هذا واحد. يعني الفرق عند القاضي والمحامي والمدعي العام. القاضي هو الذي يصدر الحكم بعد النظر القضية، وحكمه ورأيه هو النافذ، ورأيه هو النافذ، هذا القاضي. طيب المحامي هو الذي يدافع عن الشخص الذي ارتكب الجرم، المتهم. المدعي هو الذي يدعي عليه ويقول هو فعل والدليل كذا وكذا، ويثبت الأدلة ويعرضها أمام القاضي. إذن المحامي والمدعي العام كلاهما أعوان للقاضي في الحقيقة، لأن القاضي عندما يقف أمام المحامي ويقف أمام المدعي وهذا يعرض وهذا يناقش وهذا يرد، أنا زهد بصيرة، ويكون حكمي لا يصدر إلا عن قناعة وعن بصيرة. فإنما وأحكم عليه مثلا نفرض يقول القتل، كقاضي حكم بالقتل، أيضا هو الآن لا ينفذ. يأتي العون الرابع وهو رجل الشرطة، أو من مثلا وكل له تنفيذ، مثلا حكم بالجلد، من اللي يجلد؟ رجال الشرطة، رجال الشرطة أو رجال السجن أو رجال المنوم، يعني من رجال الأمن العام بشكل عام، هم الذين ينفذون. لكن لو جاك واحد مثلا في الشرطة أو في الأمن العام وسك واحد شارب الخمر، قال أنا عارف هذا بيحكم عليه 100، طخ طخ طخ وجلده 100، يصلح؟ لا، بل قد يجلد هذا، وله وللمتهم أن يرفع عليه قضية بأنه ضربه واعتدى عليه، ويحكم عليه القاضي بالقصاص بأنه يجلد كما جلده، أليس هذا من حقه؟ أنه يجلد الناس وينزل عقوبات عليه، وهذا يعني من صور الاختلاف بين الولايات وتنظيم الولايات. حتى في الإسلام في منشأ هذه الولايات كان فيها مراعاة التخصصات. المحتسب عنده بعض الجوانب التي مثلا عند المدعي أو عند القاضي أو عند رجل الشرطة، هو يشترك مع هذه الولايات في بعض الجوانب ويختلف معهم في بعض الجوانب. فمن الأشياء التي ذكرناها مثلا اختلاف عن القاضي في النزول إلى الأسواق، وهذا ليس للقاضي، وأنه ينزل بعض الأحكام والتعزيرات وهذه ليست للقاضي، يعني ينفذها مباشرة بيده. لكن مثلا الشرطة اختلاف المحتسب عن رجل الشرطة، رجل الشرطة له أن ينزل إلى الأسواق، الدوريات أو المرور لهم هذا العمل، هم رجال شرطة، فلهم أنهم يبحثون لعل شخص يسرع ويترصدون الأماكن التي يظنون أن فيها سرعة زائدة مثل ما ترون الآن، وهم يشكرون على هذا العمل مثل ما قلنا في رمي النفايات، في ردع الذي سوى لنفسه السرعة يجد هؤلاء. هم الآن شاركوا المحتسب هذه الصورة، وشاركوه أيضا في إزالة بعض العقوبات التي هي لهم، مثلا يسجع عليك غرامة ما يحتاج يروح القاضي، هو مباشرة يعطيك الغرامة 100 ريال 200 ريال 300 ريال 900 ريال، ينزع عليك عقوبة بسحب الرخصة منك مدة سنة سنتين، ينزع عليك عقوبة بسجن سيارتك أو بسجنك أنت، تسجن في المرور مدة 7 أيام مدة 3 أيام مدة يومين حسب الأنظمة التي موجودة عند رجال المرور. مع أن الآن يعني جاءت مطالبات بأن حتى هذه الأمور ينبغي أن لا تكون من خلال محكمة خاصة بهذه القضايا، قبلت عليك يحرر فيك المخالفة لكن لا ينزلها عليك، تذهب إلى محكمة المرور فأنت أسرعت خلاص 300 ريال، ينظر في القضية أسرعت وقطعت الإشارة خلاص 3 أيام سجن وغرامة 1000 ريال مع سحب الرخصة لمدة سنة. يعني يكون هذه مصلحيات قاضي متخصص في هذا الجانب. هذه من التنظيمات الجديدة التي يمكن تصدر أو صدرت على وشك التنفيذ. ها كيف اللي بسرعة زين من المحكمة؟ اي نعم لا شك انها افضل، لا شك انه يعني يكون، لان قد يتعسف بعض الناس، قد يتعسف بعض الناس منهم في المرور، وشوف ما في شيء عمل كامل، في كل يعني شيء له سلبيات وايجابيات، لكن دائما ينظر للاكثر، الأكثر إن كان إيجابيات أكثر فلا شك أنه يعمل به، وإن كان سلبيات أكثر فيترك. طيب شبهات حول الحسبة، شبهات حول الحسبة. الشبهة الأولى وجوب ترك الاحتساب بحجة تعارضه مع الحرية الشخصية. وش هالشبهة؟ أنا أريد أن أشخصها لكم. يقول بعض الناس يعني ينبغي ألا نتدخل في شؤون الآخرين، ينبغي ألا نتدخل في شؤون الآخرين، فهي شؤون خاصة بهم، وعندما نأمرهم بالمعروف وننهاهم عن المنكر قد نرغمهم بشيء هم لا يعني لا يرغبون فيه ولا بفعله وهو حر. فلماذا ترغمه؟ حرية الشخصية، أخي أنا ما أبغى أصلي، أخي أنا ما أبغى مثلا أفعل هذا الواجب، هذه حرية شخصية وقد كفلها الإسلام، يقولون يعني في شبهتهم. أو مثلا تنهاها عن منكر وهو يرغب فيه، مثلا امرأة متبرجة ومعها حتى مثلا نقول زوجته وهي متبرجة، تقول لها مثلا امرأة تستري مر زوجتك تستري، يقول يا أخي أنا ما عندي مانع، ايش دخل فيني؟ حرية يا أخي، هذه حرية الشخصية، هذه يعني من الأشياء التي تقال ونسمعها كثيرا وتردد، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتعارض مع الحرية الشخصية. ويستدلون على صحة رأيهم بقول من القرآن، يقول يا أخي الله سبحانه وتعالى يقول لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، يعني أنا خلاص باين لي أنا حر يا أخي، لا تكرهني على أمر هو يتنافى مع رغبتي سواء في فعله أو في تركه، والله سبحانه وتعالى يقول لا إكراه في الدين. فماذا نقول في في الرد على هؤلاء. طبعا سيكون الرد من عدة جوانب سنذكرها بالتسلسل. أولا نقول عدم وجود الحرية الشخصية المزعومة. تعال أنت لا تقول حرية شخصية، ما هي لها أصل هذه الحرية اللي أنت تزعمها الآن؟ ولا يمكن أن توجد، ولا توجد في أي دين، ولا في أي وقت، ولا في أي زمان، ولا عند أي أمة. اذهب إلى أعظم مثلا الأمم الآن كمثال عندك في الحرية، فسيقول لك مثلا أمريكا أو بريطانيا أو بعد ما هو أشد من هؤلاء، ويقول لك هولندا. الآن في هولندا مسموح بتعاطي الخمور، ممارسة البغاء، ببعض الأشياء اللي هي ممنوعة مثلا في أمريكا وفي بريطانيا، لأن المخدرات مسموحة في بعض الدول الأوروبية تعاطيها. نقول تعال هذا المنكر العظيم الذي حتى الهولنديين مثلا أو بعض الدول المحيطة بهم في أوروبا يرون أنه خطأ، ها؟ نقول لو في هولندا أو في بعض دول أوروبا إنسان جاء وقال والله أنا شريت الأرض بمالي، ها؟ وأنا أببني عليها مسجد، وهي أما في حي سكني شو لا مسجد، خلونا لأن هذا واقع يعيشه المسلمون في الغرب في هولندا وفي غيرها من الدول. ثم بعد ذلك جاءوا بدأوا جو جيران شو بيسوي، وحط لوحة بناء مسجد فأوقفوه. وين الرخصة؟ وين الإذن؟ ما معي يا أخي، يعني أنا في بلد أوروبا أحرار وحرية شخصية عندك. سيقال لا، لا يمكن أن تبني إلا بموافقة الجهات المختصة. أرضي فلوسي ما لكم دخل فيني، ما توجد هذه الحرية ولا في أي مكان. ما أنا ببني مسجد، يلا أنا ببني بيت وبحطه مثلا 10 طوابق، سأضعه في 10 طوابق. قال له حتى رخصة على ذلك؟ يقول لا، يقول له ممنوع. أنا سأبني لكم برج يجمل المدينة ووضع فيه أشياء تخدمكم. يقول له لا يسمح لك، مالي وأرضي أنا حر. يقول له لا، أنت حر في مالك وأرضك، ولكن هذه الحرية لها حدود. واحد والله يسير في الشارع شوي إلا ولعت الإشارة حمراء ومشى، لحق رجل المرور في أمريكا ولا في بريطانيا ولا، فقال له قف، لا ترى تسكروا الجوالات يا أخوان، كيف عاد بنرد عليها؟ أنا مسكر جوالي حتى جعلته على الصامت. فأقول لكم قطع الإشارة، فلما وقف رجل المرور أو رجل الشرطة قال له يعني لماذا قطعت الإشارة؟ قال يا أخي أنا حر سيارتي وأنا أسير على كيفي، هل هذا موجود؟ إذن قس على ذلك في أي مكان من هذه الدنيا، في أي بلد هو يختار الذي يقول لك هذا الكلام. فنقول هذه حرية مزعومة، يعني لا وجود لها، أنت تزعمها، أنت تزعمها أو تدعيها، ولكن لا وجود لها ولا حقيقة لها، لا في واقع ولا في عقل. أنت الآن لو جاء شخص وراد أن يفعل شيء بجوار بيتك أو بجوار ويقول أنا حر، يقول كم ما أنت بحر في هذا الجانب. حرية لها حدود ولها ضوابط، متى ما ترتب عليها ضرر بالآخرين فليس هذا من حريتك، إذا ترتب عليها مفسدة للمجتمع هي ليست من حريتك، إذا ترتب عليها مخالفة لنظام من الأنظمة هي ليست من حريتك. فإذن الحرية هذه إنما هي حرية مزعومة لا وجود لها، لا في واقع ولا في زمان ولا في مكان ولا في أي منطقة من المناطق. إذن هذا الجانب الأول، نقول الحرية لا وجود لها من غير ضوابط. فالذي أمر بهذا الأمر هو الشارع الكريم، فقال هذا حرام عليك وهذا حلال عليك. ثم النقطة الثانية، المفهوم الإسلامي للحرية الشخصية. الحرية التي ضمنها الإسلام وكفلها الإسلام لأتباعه لها معنى في الدين وفي الشرع، ينبغي أن تعرفها قبل أن تطالب بها. الحرية هي إخراج في الإسلام عبادة العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. يعني الآن الحرية أن الإنسان يخرج من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، هذه الحرية التي ادعى لها الإسلام، ألا يكون الإنسان عبدا لشخص آخر. لذلك ربعي بن عامر رضي الله عنه لما دخل على رستم قال إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. وقد يقول إنسان مثلا أن أنا حر الآن أريد أن أفعل هذه الأمور، إذا معنى أنا خرجت من يعني عبادة الناس والانقياد لهم والاستجابة لأوامرهم ونواهيهم، وفي هذا الأمر تلبيس على من الشيطان وعلى هذا الرجل الذي يقول هذا الكلام. الحرية هي أن لا تكون أيضا عبدا لنفسك ولشهواتك. من الذي أمرك؟ من الذي نهاك؟ هو الله سبحانه وتعالى. إنما هذا المحتسب هو منفذ، هو مراقب ومحتسب، فيأتي وراك مثلا يقول أنت لا تصلي، فيقول لك صلي، ما أمر رأسه، إنما هو يقول لك بأمر الله وأقيموا الصلاة ونهوا عن المنكر، فهو ينهاك على هذا المنكر وعدم الصلاة. فإذا هذا جانب مهم ينبغي أن نعرف بأن المفهوم الإسلامي للحرية هو أننا نخرج من عبادة العباد حتى ولو كان هذا العبادة للنفس، لأن الذي ينفلت مثلا يقول خلاص أنا حر، صلي ما صلي، اشرب خمر ما اشرب خمر، رأسي ما عزري، حر متى ما رأيت، والإسلام جعلني حر، لا أريد أن أكون عبدا لأحد. نعم، نقول أنت الآن أصبحت عبدا لنفسك، عبدا لهواك، عبدا للشيطان، وهؤلاء عباد لله سبحانه وتعالى. النفس عبد، عبد لله، الشيطان هو عبد لله، ولا يرضى الله أن تعبد غيره حتى ولو كانت نفسك، حتى ولو كان الشيطان، حتى ولو كان أي مخلوق من المخلوقات، ملك أو نبي حتى، إنما أنت تستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى وتخضع لله سبحانه وتعالى وتذل لله سبحانه وتعالى، ولا تفعل إلا ما أمرك الله ولا تجتنب إلا ما نهاك الله عنه. هذه هي العبودية الحقة، هذه هي الحرية الكاملة، أن الإنسان يخرج من عبادة نفسه وشهواته إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، يخرج من عبادة الآخرين والذل لهم سواء من الملوك أو الأنبياء أو الأمراء أو غير ذلك، ويكون عبدا لله مطيعا له مستجيبا لأوامره. هذه هي الحرية الشخصية التي دعا لها الإسلام وحث عليها. ثالثا، الخطأ في فهم الآية لا إكراه في الدين. لا إكراه في الدين، كثير من الناس يخطئ في فهم هذه الآية ويستدل بها في غير مكانها. فهذا الذي مثلا تقول له يا أخي حافظ على الصلاة، فيقول لك خلنا ما بصلي، لا إكراه في الدين. نقول هذه الآية لها معنى ومفهوم غير ما تستدل به في الآية في هذا الموضوع. المقصود بها الدخول في دين الله ابتداء، كأن تكون كافرا مشركا يهوديا نصرانيا مجوسيا، أنا لا أجبرك على أن تدخل في دين الله ابتداء. هنا لا إكراه في الدين اللي هو دين الدخول في دين الله، ولكن بعد أن دخلت في دين الله وأصبحت من المسلمين وأصبح الآن ينفذ عليك ما ينفذ على المسلمين بحكم الله وأمره، بحكم الله وأمره. فأنت الآن لما أصبحت مسلما إما ابتداء بالولادة أو بدخولك في دين الله سبحانه وتعالى على دين سابق، فيصبح عليك الآن يجب ما يجب على المسلمين، وإلا لو بقيت على دينك نعم قد لا أكرهك وتبقى على دينك وأنت من أهل النار، إن كنت يهوديا أو نصرانيا أو مشركا أو بوذيا أو هندوسيا إلى غير ذلك من الأديان، لو بقيت عليها لأصبحت من أهل النار وما أمرتك بالصلاة. نحن إذا رأينا يهودية ما نقول تعال صل، إذا رأينا نصراني ما نقول تعال صل، إذا رأينا مجوسي ولا بوذي بل لا نسمح له بدخول المسجد، ونقول له هذه المساجد إنما هي للمؤمنين، صح ولا لا؟ فإذا مفهوم أهل الآية أو فهم الآية إنما هو فهم خاطئ في غير مكانه وفي غير محله. فنبين له أن هذا الاستدلال لقول الله سبحانه وتعالى لا إكراه في الدين إنما هو المقصود به لا تكرهه أحدا على الدخول في الإسلام، لكن تكرهه كان مسلما على فعل ما أمر الله به وتكرهه على أن يجتنب ما نهى الله عنه، هذا أمر مطلوب بل واجب على المحتسب والمحتسب عليه، لا بد منه. قد أحيانا مثلا ليس حماية فقط لهذا الشخص، لأن عندما مثلا أمرته بالصلاة وهو كاره ولا يريد أن يصلي، لكن ذهب إلى المسجد. كم من إنسان قد يذهب إلى المسجد أو يصلي أحيانا حياء أو إلى غير ذلك من الأسباب، ثم يمن الله سبحانه وتعالى عليه بالهداية بسبب بركة هذا المسجد وبسبب بركة وعظم هذه الآيات التي قد تقع في قلبه موقعا فتكون سببا في هدايته. هذا من حيث الفرق. أيضا عندما أكره هذا على أداء الصلوات واجتناب المحرمات فأنا أحفظ المجتمع، مثلا عندما أنهاه عن شرب الخمر أو فعل الفواحش أو التبرج أنا أجعل المجتمع في صيانة من إلف هذه المنكرات. فهذا الذي المرأة التي تتبرج وتخرج سافرة وقد أخرجت مفاتنها فيها أذية على الناس، قد يراها الشاب، قد يفتن بها، قد تجد حرقة في قلبه، يتأذى، ينشغل. أيضا تراها المرأة الأخرى تتعود على هذه المنكرات لا ينكرونها، تصبح مألوفة، تنتشر بين النساء كما هو الواقع الآن. عندما نرى كثير من النساء الآن بدأنا يتبرجنا، يكشفنا عن وجوههن، تخرج بعض عن العورات كمثلا الكشف عن الصدر، عن بعض الأيدي، عن بعض الأقدام، الفتحات. هذه المنكرات من أين جاءت؟ ما كانت سبق موجودة، لكن خطوة خطوة. عندما يقصر المجتمع في الواجب عليه هو الأمر المعروف عن المنكر تنتشر هذه المنكرات. فإذا الأمر بها أو النهي عنها هو مطلب شرعي حماية هذا المجتمع. فلذلك جاء يعني الأمر بها والتأكيد عليه ليس لأجل فقط نقول حرية شخصية. فهذا مثلا رجل مرور عندما يمنع هذا الشخص من قطع الإشارة في أمريكا ولا في بريطانيا ولا في أي مكان، إنما هو أيضا يحمي هذا الشخص من خطأه، وأيضا يحمي المجتمع من خطأه، لأنه قد يصطدم بشخص آخر فتحدث الوفاة والموت. أيضا في الرد على هذه الشبهة نقول ثبوت وجوب الحسبة بنصوص الكتاب والسنة. ثم تعال أيضا إذا كنت أنت تستدل بهذه الآيات أو بهذه الأشياء نقول أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أمر بها، هو الذي أمر بها، وهو الذي قال يعني مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأيضا قبل ذلك عندما ذكرنا الآية المشهورة المعروفة ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إذن الأمر بالمعروف الذي ظهر تركه والنهي عن المنكر الذي ظهر فعله بأمر من هو؟ بأمر الله سبحانه وتعالى وبأمر نبيه صلى الله عليه وسلم الذي يقول مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم، يعني قبل أن ندعو الله سبحانه وتعالى فلا يستجاب لنا. وقد يكون هذا من الأسباب بأننا نرفع الأكف والأيدي نقول يا رب أغثنا، يا رب أسقنا، يا رب أنزل علينا المطر، ولا نرى الاستجابة. إنما هو لا شك بسبب تقصيرنا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ينبغي أن نتواصى بذلك ونحرص عليه ونفعله في حياتنا داخل بيوتنا في طرقاتنا في مدارسنا في أسواقنا، نتواصى الأمر بالمعروف. وليس معنى الأمر بالمعروف نهي عن المنكر تغلظ على الناس وتسبهم وتشتمهم، لا لا، هو هذا الذي الكلمة اللينة الطيبة الجميلة، يا أخي اتق الله فعل، يا أخي اذهب إلى المسجد، ما ينبغي هذا، هذا لا يجوز، يا امرأة تستري، حرام عليك، يعني لا يلزم منها الغلظة والشدة ومعاقبة الناس وضربهم، لا، إنما هذا هو أيضا واجب علينا كوجوب أصلي، كما ذكرت لكم بأن الحسبة أصلية مستمدة من الشرع ينبغي أن نقوم بها في كل وقت، لأن الإنسان وهو يسير في هذه الدنيا لا بد أن يرى المنكرات، وتكثر المنكرات خاصة في الأزمنة التي يقل فيها العلم وينتشر فيها الجهل، أننا نتواصى بهذا الأمر ونؤكد عليه. أيضا يقول صلى الله عليه وسلم لا يمنعن رجلا منكم مخافة الناس أن يتكلم بالحق إذا رآه وعلم، يعني يقول لا يمنع الرجل، شو اللي يمنع مخافة الناس، هي اللي تمنع، يقول لا يمنعن رجلا منكم مخافة الناس، الفاعل وشي مخافة الناس طبعا، هي يقول لا تمنع مخافة الناس أن يتكلم بالحق إذا راه وعلمه. يعني أنت ما رأيت الحق ينبغي أن تجهر به وتنكر، ولا تقول والله خاف من الناس، خاف الله يزعل علي، خاف سمعني يقول ايش دخل ما لك دخل ولا يا ابعد عني ولا. بعض الناس قد يقول والله أنا خاف. لا يا أخي، هذا من الوهن ومن الضعف ومن المهانة التي ينبغي أن نبتعد عنها. صاحب المعروف الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر معه قوة، ويستمد قوة من الله سبحانه وتعالى بهذه النصوص، وله هيبة، فينبغي أن نعيد هذا الأمر ونتواصى به ونطبق هذه الآيات وهذه الأحاديث. أنا أريد أن أقف عند سادسا بقيها الدقائق. السادس الرد على هذه الشبهة أن تشريع الحدود والتعزيرات يقول ينقض هذه الشبهة. يعني حتى انظر إلى الإسلام، لو تقول سلمنا بهذه الشبهة أنها صحيحة، طب أنا نصنع بالحدود والتعزيرات. الآن عندما يقال البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم، القاتل يقتل، شارب الخمر يجلد، وقس عليها من الحدود التي وردت، سارق تقطع يده. طيب لو قال أنا حر ويفعل ما يشاء، إذا ما هو بصحيح. في الإسلام هناك أمور، بل هناك عقوبات، بل هناك حدود وقطع للرقاب والأيدي، وما هو أشد من ذلك مما يعني ينفذ عليك الحكم بأمر الله سبحانه وتعالى بأن هذا هو الحكم. قطع للرقبة، قطع لليد، جلد، نفي، رجم، من الحدود التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا معنى هذا الأمر أننا نقول لصاحب هذه الشبهة أن هذا الكلام غير صحيح، فالحدود والتعزيرات ترد على من يدعي أو من يقول هذه الشبهة. فانظر إلى قول الله وإلى قول نبيه صلى الله عليه وسلم بأنك لو أخطأت هذا عقابك بأمر الله سبحانه وتعالى الذي ينبغي أن ينزل بك، فحريتك ليست مطلقة وليست هكذا من غير حدود ولا ضوابط، بل بأنك لو فعلت شيئا من هذه الأمور التي ورد فيها الحد سينزل بك هذا العقاب بأمر الله سبحانه وتعالى، فانتبه واحذر، فهذه حرية مزعومة لا وجود لها لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي تتعارض مع النصوص الشرعية وتتعارض مع ما أمر الله به ونهى وطلبنا منا أن نقوم به. وفهمك للآية هو فهم خاطئ في غير مكانه. هذه الشبهة وهذا هو الرد عليها، وسيكون إن شاء الله الأسبوع القادم فيه نقاش وحوار حول شبهة أخرى. نسمع منكم خامس هنا في الرد اللي هو يعني على اساس ان لا هو خمس هي خامسه. طيب في احد عنده سؤال؟ حتى عندكم في الكتاب مكتوب خامسا ولا سادسا؟ مكتوب في الكتاب خامسا معدله، هي بس النسخه اللي عندي هنا في خطا في الترتيب بس، ولا معدله؟ انا شو انها معدله؟ نسخة بين أيديكم عموما هي اللي من الانترنت سحبت. ها أنت اللي معك زي هذه سادسة مكتوب خامسة، اللي مسحوبة من النت معدلة. هذا ولا من شوف الآن زميلك هو معدلة، إلا هذه قديمة اللي معك. ها بس خلاص أجل معدلة الحمد لله. أهم شيء النسخة التي بين أيديكم معدلة، واللي موجود في الإنترنت معدلة، اللي موجود في الإنترنت معدلة، حتى اللي يسمع معنا لا يفهم أنها لا حتى اللي في الإنترنت في تعديل بعض الأخطاء التي فيها أخطاء إملائية ولغوية وتصحيح، لأن هذه النسخة التي معي هي النسخة الأولية يعني، فأنا أشرح منها، ولكن لعلي أنزلها وأطلب من أخي منسق الإنترنت ينزلها لي على الأقل هنا النسخة المعدلة. في أحد عنده سؤال؟ لن نذهب للصلاة. كيف؟ أسئلة الاختبار هي من هذا الذي بين أيديكم والموجود في الإنترنت، وأنا لا ما أخرج عنه، بس اللي موجود عنده نسختي، بس هي نسخة أولية قبل التعديلات والأخطاء اللي فيها. تشفت قبل شوي وأنا أمشي أصلح بعض الأخطاء، همزة ناقصة ولا شيء كانت، فأنا عدلته في النسخة التي هنا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم. موجودة في الانترنت اللي جاب عليه، هي أسئلة ستنزل، أنا مسلم لهم الأسئلة قبل الدراسة بأشهر. والله نسمحوا لكم خلوهم، أنا الحين تسألني وش نسيت معطى الأسئلة والإجابة، يعني هناك من يصحح غيره.